إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقات المتتابعة بإذن الله عز وجل في تفسير المنهج المقرر للمستوى الخامس لكلية الشريعة. ولا يخفى على شريف علمكم أننا في مادة التفسير هذه نتدارس تفسير آيات الأحكام، نعلق عليها بما يتيسر في بيان أسباب النزول والمناسبات إن كانت ظاهرة دون تكلف، أيضا ذكر القراءات التي لها كلام يعني فيها توجيه قد يرتبط بمعنى للآية أو بيان حكم فيها، أيضا ذكر أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير الآيات، ثم أيضا نختم الكلام بذكر المسائل والفوائد المستنبطة إن كانت تحتاج إلى نقاش وتعليق أو يكون الحديث عنها في ثنايا تفسير الآيات الكريمات. ومنهجنا المقرر بإذن الله عز وجل في تفسير آيات الأحكام في المستوى الخامس لكلية الشريعة هي جملة آيات من سورة الأنعام، ثم من سورة الأعراف، ثم من سورة الأنفال، ثم من سورة التوبة، وختاما من سورة النحل. فهلما أيها الإخوة والأخوات نتدارس تفسير هذه الآيات مستعينين بالله جل وعلا، سائل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن نتدارس كلام الله عز وجل، وأن نتدبر لنعمل بعد ذلك. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. نتدارس بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة الأولى تفسير الآيات 108 و118 و119 من سورة الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سبب نزول هذه الآية، ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزولها قولين. القول الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة طلب المشركون منه أن يكف ابن أخيه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم، فلما قال أبو طالب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. قال السدي: فاشمأزوا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هذان سببان في نزول هذه الآية. ومن المفسرين من يعنى، أو هناك كتب ألفت في أسباب النزول، ومن أشهرها كما هو معلوم لدى شريف علمكم كتابان: الكتاب الأول أسباب النزول للإمام الواحدي وقد حققه السيد أحمد صقر وهو في مجلد مطبوع متداول. الكتاب الثاني لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي وقد طبع أيضا طبعات كثيرة وهو متداول في السوق، كما أن كتب التفسير أيضا لا تخلو من ذكر أسباب النزول. قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا، السب هو الشتم والنقص والعيب، السب هو الشتم والنقص والعيب. قوله تبارك وتعالى الذين يدعون من دون الله، اسم الموصول هنا الذين يرجع إلى الأصنام، الذين اسم الموصول هنا يرجع إلى الأصنام، وعبر عنها بما يدل على العاقل مع أنها غير عاقلة، يعني عبر عنها باسم الموصول مما يدل على العاقل، ولا لو عبر عن غير العاقل لقيل ما، ما اسم موصول لغير العاقل، لكن هنا عبر عنها بالذين مع أنه للعاقل. كيف عبر؟ قالوا بناء على معتقد الكفار فيها، يعني خوطبوا بما يعتقدون، وإلا ليس معناها تفخيم الأصنام أو تعظيمها، بل المراد هنا بيان حال المعتقدين فيها. إذن قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون، المقصود بالذين يدعون يعني هو المقصود بها الأصنام. طيب كيف عاد إليها اسم الموصول الذي للعاقل مع أنها غير عاقلة؟ قوله تبارك وتعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم. قوله تبارك وتعالى عدوا أي جهلا وتعديا، ما في شك أنه إذا سبت أصنامهم عادوا فسبوا الله عز وجل. فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا يعني كما قلت جهلا وتعديا. وفي إعرابها وجهان، فيسبوا الله عدوا، نحن أيها الإخوة والأخوات ما نعرب كل كلمة في الآيات، لكن نحن نعرب الكلمات المشكلة أو التي لها أثر في المعنى، لأن معروف أن الدرس ما هو درس نحو أو درس إعراب، لا هو درس تفسير، نحن الآن نتدارس التفسير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فنحن يعني هذا منهجنا وهو المنهج الصحيح أنه لا نعرب كل شيء، وإنما نعرب يعني آيات معينة من كتاب الله عز وجل، نعرب آيات معينة من كتاب الله عز وجل. فمثلا هنا في قول الله تبارك وتعالى عدوا بغير علم، عدوا فيها وجهان، الوجه الأول أنها مفعول مطلق، الوجه الأول أنها مفعول مطلق منصوب، الوجه الثاني أنها مفعول لأجله، الوجه الثاني أنها مفعول لأجله منصوب بالفتحة، الوجه الثاني أنها مفعول لأجله. قوله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، في هذا إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى العامة، فيه إثبات مشيئة الله العامة الكونية، وللعبد كما قال العلماء مشيئة خاصة تناسبه بها يزاول عمله وإليه ينسب وعليه الثواب والعقاب. إذن ثم إلى ربه كذلك زينا لكل أمة عملهم، هذا فيه إثبات مشيئة الله العامة، فيه إثبات مشيئة الله العامة، وكما قال العلماء للعبد مشيئة خاصة تناسبه بها يزاول عمله وإليه ينسب، فيقال هذا مطيع، هذا فاسق، هذا بر، هذا فاجر، ويجازى وعليه يجازى وعليه يجازى عند الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى ثم إلى ربهم مرجعهم، قوله تبارك وتعالى ثم إلى ربهم مرجعهم يعني أي أن أعمالهم ومآلهم إلى الله تبارك وتعالى، أي أن أعمالهم ومآلهم إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قدم الجار والمجرور، ثم إلى ربهم مرجعهم، يعني الأصل يقال ثم مرجعهم إلى ربهم. طيب لماذا قدم الجار والمجرور؟ لا المقصود هنا إفادة الحصر والتخصيص، المقصود هنا أيها الإخوة والأخوات المراد الحصر والتخصيص، يعني أن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، ثم إلى ربهم مرجعهم، يعني قدم الجار والمجرور مع أن أصل الكلام ثم مرجعهم إلى ربهم. طيب لماذا قدم الجار والمجرور؟ فقيل فجاءت هنا، جاء هنا في الآية ثم إلى ربهم مرجعهم، قالوا السبب لإفادة الحصر والتخصيص، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني يجازون ويحاسبون أمام الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هنا مسألتان مرتبطتان بالآية، المسألة الأولى تحريم سب المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، ويشمل ذلك أصحاب المعاصي والفسق، لكن لا بد من بيان الحق بالأسلوب الصحيح والنصيحة والتوجيه. نعم، يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز سب المعبودات التي تعبد من دون الله. يأتي واحد يسب صنم أو يسب شجرة ويسب ويشتم ويرفع صوته، لا، هذا ليس منهجا صحيحا، لأن هذا قد يعود بالسب، يعني يعودون فيسبون الله تبارك وتعالى، أو بعض أهل العلم كما قلت عممه على أهل الفسق والمعاصي. يجي واحد يسب له شارب خمر، أو إنسان يأكل الربا، أو إنسان يعني متهاون في أداء الصلاة، فيأتي يسبه ويشتمه ويتكلم عليه بصوت مرتفع أمام الناس، ما يعني ما حقق النتيجة ولا حقق هداية، وإنما قد يزداد في صلفه وعتوه ونفرته من الحق. يعني احنا ولكن مع هذا لا يسكت، لابد من النصيحة، لابد من بيان الحق أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأن المستحق للعبادة هو الله عز وجل. أيضا في مع أصحاب الفسق والمعاصي يناصحون يوجهون، يعني ليس معنى أننا نقول لا تسب يعني معنى لا تنصح، لا، غلط، لا تسب، لا تسب، الشتم والنقائص والوقيعة هذا غلط، وأيضا السكوت وعدم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أيضا غلط، لكن نحن نقول لابد من البيان والتوجيه والإرشاد بحسب ما يفتح الله على العبد. بعض أهل العلم فرق بين أهل المعاصي الذين لهم منعة والذين لهم منزلة والذين ليس لهم منزلة، لكن هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن الآية عامة، الآية عامة في من عبد غير الله عز وجل، وأيضا يدخل في أصحاب الفسق والمعاصي. قوله أيضا من المسألة الثانية أن سد الذرائع فيه سد الذرائع، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نحن نريد أن يستفيد هؤلاء، ونريد أن يعرف الشر وكذا، لكن ليس معناه أنني أشتم وأرفع صوتي ويعني أضايق الناس بالكلام، هذا غير صحيح. لكن يعني نحن يعني مقام الله جل وعلا أعظم وأجل، يأتي واحد وأكون أنا سبب في أن يأتي فلان وعلان ويسب الله تبارك وتعالى، أو صاحب فسق ومعاصي فيأتي ويسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكون أنا السبب في ذلك، لا، هذا خطأ. هذا ما يرتبط بهذه الآية. ثم يقول تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآية ذات الرقم 118 في سبب نزولها روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى بعض الصحابة، فقالوا من الذي قتل الميتة؟ قالوا الله. الميتة ماتت حتف أنفها، يعني من الله تبارك وتعالى، يعني ليست بسبب آدمي. فقال المشركون فلما لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم؟ يعني هذه شبهة شيطانية الحقيقة، يعني أنتم يعني لا يخفى على شريف علمكم أيها الأخوة والأخوات أن الميتة من المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما سبقت دراسته في سورة المائدة. طيب، بعض المشركين جاء وقال أنتم الآن تحرمون الميتة والله قتلها، يعني ماتت حتف أنفها ليست بفعل آدم، وأنتم الآن تأكلون مما ذبحتم مما قتلتم، فلماذا الأول حرام والثاني حلال؟ الله جل وعلا رد عليهم وأبان الحق هنا، قال تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قوله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الأمر هنا ليس على ظاهره يعني على الوجوب، وإنما المراد الإباحة، أي إباحة الأكل، أي إباحة الأكل، وأنه لا يجوز إلا مما ذكر اسم الله عليه. فلو فرضا لو أن إنسان ذبح ذبيحة وسمى عليها اسم الشيطان أو اسم صاحب قبر أو جن أو معبود من غير الله عز وجل، هذا لا يجوز أن يؤكل، أو أنه ما ذكر اسم الله عليه عمدا، هذا أيضا لا يجوز أن يؤكل. وهذا سيأتي على إن شاء الله في كلام لأهل العلم في من نسي التسمية وجوبا أو نسيانا، قصدي عمدا أو نسيانا، هذا سيأتي عنه الكلام بإذن الله عز وجل. لكن المقصود أنه لو ذكر عليها اسم غير الله فإنه لا يجوز أن تؤكل، لا يجوز أن تؤكل. وأيضا من تعمد يا فلان قل بسم الله وهو يريد أن يذبح ذبيحة، يقول لا ماني بذاكر اسم الله. أخي أنت الآن ذاكر، نحن نذكرك، قل بسم الله حتى تحلنا. فيقول لا، هنا لا يجوز الأكل منها، تكون ميتة، ترمى للسباع والدواب حتى تأكلها. المهم الأمر هنا للإباحة، فكل من ذكر اسم الله عليه، وأن هذه الإباحة مرتبطة بما ذكر اسم الله عليه. أما الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه، كان يذكر عليه اسم صنم أو قبر أو صاحب ضريح أو شيطان أو غير ذلك، هذا لا يجوز أن يوكل. وأيضا من تعمد ترك التسمية، وسيأتي بيانه بإذن الله. قوله تبارك وتعالى إن كنتم بآيات مؤمنين، إن معروف أنها حرف شرط، وكنتم فعل الشرط، جواب الشرط محذوف، يعني جواب الشرط محذوف، والتقدير فعليكم الأكل مما ذكر اسم الله عليه، يعني أن المؤمن المصدق المذعن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يتردد ولا يتنكر، وإنما يأكل سمعا وطاعة مما يعني أبيح له، ولا يتعدى إلى ما حرم عليه. إذن جواب الشرط محذوف هنا أيها الإخوة، والتقدير فعليكم الأكل، فعليكم الأكل مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال تبارك وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وهذه الآية ذات الرقم 119. هنا يقول الله تبارك وتعالى وما لكم، ما هنا استفهامية، نوع ما هنا استفهامية تفيد الإنكار والتقرير، تفيد الإنكار والتقرير لأهل الإيمان ألا يعبأوا ولا يهتموا ولا يلتفتوا لهذه الشبهة التي ذكرتها قبل قليل، أن المشركين كانوا يقولون لماذا لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم، يعني يجب عليهم ألا يعبأوا ولا يهتموا بهذه الشبهة، وأن يعتمدوا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما هنا استفهامية. قوله تبارك وتعالى ألا تأكلوا، قوله تبارك وتعالى ألا تأكلوا، هذه الجملة في إعرابها أوجه كثيرة ولا تخلو من تكلف، والراجح والله أعلم أنها في محل جر، والراجح والله أعلم أنها في محل جر، والجار لها محذوف، والتقدير في ألا تأكلوا، يعني وما لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا هو الراجح والله أعلم. قوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، في هاتين الكلمتين فصل وحرم ثلاث قراءات، في قوله تبارك وتعالى فصل وحرم ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ نافع وحفص عن عاصم بالفتح فيهما، بالفتح فيهما على الظاهر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وهي قراءتنا التي نقرأ بها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قرأ نافع وحفص عن عاصم بالفتح فيهما وقد فصل لكم ما حرم عليكم. القراءة الثانية قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالضم فيهما، يعني وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ويعني وإن جاء الفعل هنا بالبناء للمجهول فإن المقصود يعني وقد فصل لكم ما حرم عليكم فيما مضى من الآيات، مثل ما جاء في سورة المائدة، وأيضا ما جاء في يعني مواضع كثيرة من القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذه القراءة الثانية بالبناء للمجهول. القراءة الثالثة قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالفتح في الأول والضم في الثاني وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني قرأوها بالفتح في الأول يعني وقد فصل لكم، وبالضم في الثاني حرم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. والمقصود يعني هي ثلاث قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فصل يعني بين وأوضح، معنى قوله تبارك وتعالى فصل بمعنى بين وأوضح. قوله تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، قوله تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه أي إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله فيؤكل منه، والحالة هذه إنسان مضطر في سفر ويكاد يهلك، فيعني رأى ميتة موقوذة منطوحة نطيحة إلى غير ذلك يجوز له أن يأكل، بل بعض أهل العلم يرى الوجوب حتى ينقذ نفسه. قال الحسن رحمه الله من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات عد قاتلا لنفسه. لكن على كل حال هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، لكن نحن نقول إلا ما اضطرتم إليه يعني ما دعتكم الضرورة إلى أكله. قوله تبارك وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، قوله تبارك وتعالى ليضلون فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء ليضلون لا يضلون، هذه القراءة الأولى قرأ عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء ليضلون، والقراءة الثانية قرأ الباقون لا يضلون بفتح الياء، القراءة الثانية قرأ الباقون بالفتح لا يضلون. وما الفرق بين القراءتين؟ الفرق واضح، أن قراءة يضلون تدل على ضلالهم في أنفسهم وإضلال غيرهم، أنهم ضلوا في أنفسهم ثم أضلوا غيرهم، هذا على قراءة ضم الياء. وعلى وأما على قراءة فتح الياء فالمقصود أنهم أضلوا أنفسهم فقط ولا يلزم من إضلال غيرهم، يعني بعض الناس قد يكون ضال في نفسه لكنه لا يضل غيره. إذن القراءة بالضم تدل على ضلالهم في أنفسهم وإضلال غيرهم، تعدى الشر إلى غيرهم، والقراءة الثانية يعني أنهم أضلوا أنفسهم فقط ولا يلزم منه إضلال غيرهم. بأهوائهم، الأهواء المقصود بها هنا الشبهات والشهوات، الأهواء هي الشبهات والشهوات، سميت ومفردها هوى، الأهواء مفردها هوى سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا أمام الله وأمام خلقه، صاحب الهوى من شبهة أو شهوة هاو في الدنيا في أمام الله وأمام خلقه، وأما في النار فهو يهوي في نار جهنم يوم القيامة، ثم هو يهوي في نار جهنم يوم القيامة. والله جل وعلا قد عد الهوى إلها يعبد من دونه، قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قوله تبارك وتعالى بغير علم أي بغير حجة شرعية، بغير علم أي بغير حجة شرعية، إن ربك وأعلم بالمعتدين واضحة. هنا يعني نتوقف عند مسألتين، الأولى أن الإيمان هو الفيصل في مسائل الحلال والحرام، الحلال والحرام ما هو مرتبط والله بكلام فلان أو علان، بل نحن نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المسألة الثانية أن الدين ولله الحمد واضح ومعالمه بينة وأحكامه واضحة، ليس هناك لبس، الحمد لله قد فصل لنا وبين لنا ما نحتاج إليه. يقول أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علم، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.